فهذا إن هذا الدين إيش؟ متين. فأوغل فيه برفق، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبهم. ذاك حديث الذي فيه ضعف، لكن المعنى صحيح. إن المنبتة لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، إن المنبتة لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم عزيز عليه معانته، حريص عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، الرسول الكريم، إن الله خير هذه الأمة على الأمم بأن أرسل لهم خير الرسل وأعظم الرسل قدرا وأكرم الرسل مكانة عند الله جل في علاه. صح عن ابن عباس أنه قال رضي الله عنه وأرضاه: والذي نفسي بيدي، ما خلق الله وما ذرأ أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا غر ولا عجب. فقد أقسم الله بحياة النبي ولم يقسم بحياة أحد قط في كتابه إلا بحياة النبي، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. والنبي بدوره هو أرحم الأمة على الأمة، وإننا قد أمرنا الله جل في علاه باتباعه، وأغلق كل الأبواب إلا بابا واحدا يقبلنا منه، هو باب النبي صلى الله عليه وسلم. لذا كثيرا ما كنا نعبر التوحيد توحيدان: توحيد العبادة لله وحده لا شريك له، وتوحيد الاتباع. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال الله تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال: فلا وربك، مؤكدات ثلاثة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فمن سائل يسأل ويقول: قد أنبأنا النبي بالفتن التي تأتي تطرى، ونحن نجد الفتن تأتي وتطوف حولنا، نغوص فيها ونجلس فيها لا ندري كيف النجاة. قلنا: النجاة تمسك بما بوصايا النبي العدنان حتى تحوز، حتى تفوز، حتى تنجو، حتى تتجاوز سبل النيران، وأنت تسير على طرق الجنان بوصايا النبي العدنان. بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله رحمة للعالمين، وقلنا: وهذه الرحمة شملت الجميع، ومن عظيم الرحمة هو بيان الطرق التي يكون فيها النجاة والطرق التي تكون فيها المهالك. لكن وجب علينا، لحق نبينا علينا، أن نبين رحمة النبي صلى الله عليه وسلم على التعميم. وقفنا في الحلقة الماضية مع قول الله جل في علاه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، هو من أنفسكم بشر كما أنتم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم بشر، إنما أنا بشر مثلكم. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإن نسيت فذكروني. قال: عزيز عليه ما عنتم، لا يستطيع أن يتقبل ما يشق عليكم، ولذلك ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. ودينه الذي جاء به دين السماح، قال: جئت بالحنيفية السمح. الدين لا مشقة فيه، لا غلو فيه، لا شدة فيه. قال: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فهذا إن هذا الدين إيش؟ متين. فأوغل فيه برفق، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبهم. لذلك الحديث الذي فيه ضعف لكن المعنى صحيح، إن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، إن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، هو حريص عليكم. لذلك كما قال أبو موسى: والذي نفسي بيدي ما مات رسول الله وطائر يطير بجناحي في السماء إلا أخبرنا منه الخبر، علمه من علمه ونسيه أو جهله من جهله. قال: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن عظيم رحمة النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت بيّن لنا مسالك الشيطان، مسالك النيران، ثم بعد ذلك أهدانا إلى طرق النجاة، طرق الجنان. عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجلس الحسن وأجلس أسامة. كان النبي يحب أسامة جدا. تعلمون أن زيد بن ثابت حب رسول الله، وأسامة حب هو حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أهم قريشا أمر المرأة المهزومية قالوا: من يكلم فيها رسول الله؟ فقالوا: ومن غير أسامة حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان حتى النبي يقول عن أسامة: أسامة لو كان جارية لنفقته، يعني ألبسته الحرير والذهب لنفقته من شدة حبه في أسامة. فكان الحسن وأسامة وهو يقبل هذا ويقبل هذا، دخل عليه الأقرع بن حابس غلظة، الأعراب فيهم جفوة، فقال: ما تفعل؟ تقبلهما؟ قال: نعم. فقال: لي 10 من الأولاد ما قبلت أحدا منهم. هنا أيضا لك نتاج تفهمه، بأنه من شدة رحمتي يخشى عليك من لهيب النار، من شدة هول الموقف يوم القيامة. لذلك أول شيء نبأك بالفتن، والأمر الثاني بيّن لك كيفية النجاة منه. قد قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يأتون يغرقون في عرقهم، إلى كعبيه إلى ركبتيه إلى حقويه إلى صدره، بل يلجمه الجمل، اشتد الكرب وادلهم الخضب وهم يستشفعون بكل نبي، يذهبون إلى آدم إلى نوح إلى إبراهيم إلى موسى إلى عيسى، حتى تأتي إلى النبي ويقول: أمتي أنا لها. فمن رحمة الله رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبين لك مسالك النجاة. لذلك قال: بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولما قبل الحسن وقبل أسامة قلنا هذه من الرحمة. لذلك قال له الأخرى ابن حابس، قال له: تقبلهما؟ لي 10 ما قبلت واحد. قال: وما أفعل لك إن نزع الله الرحمة من قلبك، ما أفعل لك إن نزع الله الرحمة من قلبك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. فأنا أبين لك كيف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالكبير والصغير والشيخ والشيخة والعجوز والجمادات والحيوانات والعجموات، لتعلم أنه من تمام رحمته وشفقته أنارك طريق النجاة. فتمسك أخي الكريم واستقم كما سيأتيك تباعا في هذه الحلقات المباركة بإذن الله تعالى. ورد عن عائشة رضي الله عنها وارضاها أنها قالت: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تقبلون الصبيان؟ فما يعني تقبلهم؟ فلما تقبلهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك إن نزع الله من قلبك الرحمة؟ بيقول: تقبل الصبيان؟ ما نقبل الصبيان. فقال: نزع الله الرحمة من قلبك. ومن رحمته بأصحابه أنه كان يتعهدهم ويتخولهم بالمعصية حينا وحين، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السآمة علينا، حتى في الدعوة إلى الله جل في علاه وفي الكلام على البشارة. يقول: الناس في فتن، الناس في شرك، أول ما تدعوهم أخرجوه من النار إلى الجنة. لأنه أبو هريرة يقول: يعني أمرنا أن نخرج الناس نجرهم بالسلاسل إلى الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاشر الرحمة هنا: أو إنك تأتي قوما أهل كتاب، معناهم يعادون النبي وتكلموا فيه. قال ونبي الأعراب ده أعدل واحد فيهم قال ذلك. شوف ابن أبي الحقيق قال له أهو هو، هي دي الصفات التي جاءت في التوراة أهو هو؟ قال والذي نفسي بيدي هو هو. قال ما تفعل؟ قال عداوته إلى يوم الدين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو آمن بي من بني إسرائيل 10 لآمنت يهود وأن لهم ذلك. فقال النبي شوف من رحمتي وشفقتي، قال لمعاذ يا معاذ لما بعثه اليمن، يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. هذه رحمة، وأي رحمة، أراد النجاة لهم بتوحيد الله. ومن كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة، إن الله يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذلك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث أماله بعث الدعاة إلى إلى إلى إلى إلى الأمصار يقول لهم يسروا، شوف الرحمة، يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. وهذه من تمام رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. وأيضا من رحمته صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فإذا حتى في الفتن عندما تجد فيها طريقين للنجاة لا يجعلك تسلك إلا أيسر الطرق وأسرع الطرق وأنجع وأنقى وأنجى الطرق. إن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أنس يقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط. شوف من رحمتي مع الخادم كيف يفعل. فلذلك أنا أعطيكم هذه اللفتات من رحمات النبي صلى الله عليه وسلم لتعلم أنه لما يعطيك النجاة فهذه من تمام الرحمة، فعليك أن تعض عليها بالنواجذ، عليك أن تعض عليها بالنواجذ. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا قال له يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، بشروا ولا تنفروا. ومن رحمته أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لكم ما لم يكن إثما. ومن انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله جل في علاه، فينتقم هنا في هذا الباب. وأنس أيضا يقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف مر، ولا قال لي لشيء أنا فعلته لما فعلته، ولا شيء لم تفعله لما لم تفعله. وهذه أيضا من عظيم رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، كان ينظر بعينين جميلتين عن القدر عن الشر. لذلك يقول عند التقاعس يقول لو قدر له لفعل، فيحتج بقدرنا حتى لا يلوم حتى لا يعاتب. فلذلك قال ما قال لي أف مرة واحد، وما قال لي لشيء أنا فعلته لما فعلته، وشيء لما فعله لما لم تفعله. وأيضا قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فأنتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله جل في علاه. وأشوف انظر في هذا الباب النبي صلى الله عليه وسلم بالحيوانات، الجمل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم اشتكي وجده يبكي واشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي فهم ما يقول أعطاه كل ما من معجزة للنبي إلا وأعطى نبينا منها حظا ونصيب. قال أين صاحب الجمل؟ قال أنا. قال إن ألا تتقي الله في الجمل؟ إنه يشتكيك يقول إنك تجيع وتدئبه، يعني أنت يعني تستعمله كثيرا وأيضا لا تطعمه، تجيعه وتدئبه. وأيضا جاءت حمارة فرخت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجع هذه الحمارة بفرخيها رد عليها أولاده. وكان من عظيم رحمته يمنع بيع التفريق بين الأمهات والأولاد وبين الأخ وأخيه في البيع يعني في الإماء والعبيد، كان يمنع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بهم. ولذلك نقول هذه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله جل في علاه أن نكون من الرحماء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الصلاة وهو يحب أن يطيل الصلاة، فإذا كبر وقرأ الفاتحة سمع صوت بكاء الصبي فيقصر خشية رحمة بأمي، قصر رحمة بأمي. والحديث البقية ببيان لفتات رحمات النبي العدنان رسول رب الأرض والسماوات. ثم ندخل على عظيم الأمر الذي هو بصدد ما نحن فيه الآن، وهو بيان الوصايا النبوية للحفاظ من وساوس الشيطان، وأيضا من أن يسلك المرء سبيل النيران. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أصحاب الجنان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.